الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هناك طلبة علم ينكرون علينا التقليد، ونراهم بعد ذلك يلزمون الناس بفتوى لعالم من العلماء من دون النظر للدليل الذي استند عليه العالم، ونقول هذا أليس بتقليد؟ فيقولون لا. فما رأي أهل العلم في ذلك؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: الرأي في ذلك هو التفصيل، وهو أن الناس ينقسمون إلى قسمين: إلى من توفرت عنده آلة الاجتهاد والمعرفة والنظر والاستنباط، وإلى عامي لم تتوفر عنه عنده تلك الآلات التي يستطيع بها أن يعرف الراجح من المرجوح والمقبول من المردود والحق من الباطل والصحيح من الضعيف. فإذا كان الإنسان مجتهدا وعارفا بمواقع الدليل وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد، فإنه لا يجوز له أن يسلم قيادة تعبده ولا استنباطاته لغيره من إخوانه من أهل العلم. فالاجتهاد في حق المجتهد محرم لا يجوز إلا في حالة الضرورة والضيق فقط، وأما باعتبار الأصل فإن المجتهد إنما يتعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، فلا نلزم المجتهد أن يتابع مجتهدا آخر. ومن ألزم أحد المجتهدين أن يتابع مجتهدا آخر فقد أخطأ وضل الطريق وخالف الإجماع. وأما القسم الثاني من الناس فهم أناس لم يؤتهم الله عز وجل آلة الاجتهاد والنظر والمعرفة، ولا يعرفون مواقع الترجيح، فهؤلاء فرضهم أن يقلدوا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يجب عليه أن يقلد إنما هو من ليست عنده آلة النظر والاجتهاد من العوام، وأما المجتهد الناظر في الدليل ممن توفرت فيه آلة الاجتهاد وصارت عنده ملكة معرفة الراجح من المرجوح، فلا يجوز له أصلا أن يقلد أحدا إلا في دائرة الضرورة والضيق فقط. فإن تقليد المجتهد لا يجوز إلا إذا وقعت عليه نازلة ضاق عنها اجتهاده، فيجوز له في هذه الحالة أن يقلد غيره من المجتهدين. وأنا أرى والله أعلم أن إلزام المجتهدين بتقليد مجتهد معين في فتاواهم أرى أنه من التخلف الفكري الذي أخر التطور العلمي في عصر من عصور الإسلام كما قرأناه في بعض الكتب والتراجم. هذا بالنسبة لجواب فتياك. ولكن أيها الأخ السائل، لا بد أن ننبهك على مسألة خطيرة، وهي من فقه العلم وكمال الحكمة، وهي أن المجتهد قد يتنازل عن قوله الذي أداه إليه اجتهاده من باب جمع الكلمة إذا كان في إخراج اجتهاده أمام الناس إثارة القلاقل وكثرة التشويش على العامة، فهذا من حكمة طالب العلم والعالم ومن حصافته وعقله. فقد يرجح العالم قولا ليس عليه أهل النظر والعلم في زمانه وبلاده، والناس مطمئنة قلوبهم إلى فتوى علمائهم، فلا ينبغي أن يأتي هذا بقوله ويشق الصف. نحن لا نحرم عليه الاجتهاد، ولكننا نقول له: لو أنك لم تجعل اجتهادك اجتهادا منتشرا بين العامة لكان هو الأفضل، فاعمل باجتهادك في خاصة نفسك ومن يستفتيك، وأما أن تجعله قولا عاما تصادم به القول الذي استقرت عليه الناس واطمأنت له قلوبهم وعليه أكثر علماء بلدهم، فهذا ليس من الحكمة فيما أظن والله أعلم. فإذا استقر الناس على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها ودان الناس لهذا القول، وصارت عادة البلد هو تغطية وجه المرأة، فلا ينبغي أن يخرج طالب علم ولو كان مجتهدا في وسائل الإعلام ويقول إن القول الصحيح هو أن تكشف المرأة وجهها لكثرة التشويش الذي سيحصل بنشر قوله هذا، فيتعبد بقوله هذا في خاصة نفسه وفي من يستفتيه، ولكن من الحكمة أن لا ينشره وأن لا يجعله قولا عاما في البلاد. وإذا استقر أهل البلد على حرمة الغناء وأكثر فتاوى علمائهم عليه وقلوب العوام مطمئنة إلى هذه الفتية، فليس من الحكمة الدعوية العلمية ولا من العقل والحصافة أن يأتي طالب علم يجتهد في تحليل الغناء ثم يصادم بقوله واجتهاده هذا أقوال أكثر العلماء في بلده. ولا يفهمن الإنسان كلامي هذا أنني أحرم الاجتهاد، لأنني قدمت في أول الفتية أن المجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده، لكن قضية انتشار العمل أو تحجيم العمل في دائرة نفسه ومن يستفتيه هذا يرجع إلى تحقيق المصالح وتكمينها ودفع المفاسد وتقليلها، ولعل السائل يفرق بين الأمرين، والله أعلم.